كل عظم في موضعه حتى صار حمارا قائما قائما من عظام لا لحم عليها، ثم كساها الله لحما وعصبا وعروقا وجلدا، وبعث الله ملكا فنفخ في منخري الحمار فنهق كله بإذن الله عز وجل، وذلك كله بمرأ من عزير. فعند ذلك لما تبين له هذا كله قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير، أي أنا عالم بهذا وقد رأيته عيانا، فأنا أعلم أهل زماني بذلك. وقال آخرون: قال اعلم على أنه أمر له بالعلم، أمر له أو أمر على أنه أمر له بالعلم، على أنه أمر له بالعلم. نعم، هذه الآية الكريمة في هذه القصة، قصة عزير الذي أحياه الله بعد موته، وهي أحد القصص الخمس في السورة الذين أحياهم الله، خمس قصص فيها سبق كلام فيها، خمس قصص في هذه السورة كلها أحياهم الله بعد موته، وهي من الأدلة على البعث وأن الله تعالى يبعث من في القبور. قال تعالى: أو كالذي مر على قرية، معطوف على ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، أو كالذي مر على قرية، يعني هذه من الأدلة على البعث عليك، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وهو عزير، وقيل غيره، ورجحوا أنه عزير، وقيل أنه نبي، وقيل أنه رجل صالح، مر على قرية وهي بيت المقدس أو غيرها، وقد خربت هذه البلدة قرية وتساقطت بيوتها وسقوفها، فهي خاوية على عروشها، يعني سقوفها ساقطة وقد خربت، واستبعد أن تعود هذه البلدة إلى حالتها السابقة وأن تعود إلى العمارة مرة أخرى. ولهذا قال: أن لا يحادي إلا بعد موتها، بعيد بعيد أن تحيا هذه القرية بعد ما رأى من تهدم بيوتها وسقوط منازلها وسقوفها، قال بعيد بعيد أن تحيا مرة أخرى وأن تعود إلى الحياة، أن يحادي إلا بعد موتها. فالله تعالى أراه في نفسه، وكان معه حمار ومعه طعام وشراب، فأماته الله 100 عام، 100 عام ثم بعث ثم أحياه الله. فأول شيء أحيا الله عليه قال له عبد الوصف الملك: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما بعض يوم، لأنه نام في، لأن الله أماته في أول النهار وأحياه في آخر، نظن أنه يوم واحد وأن شمس ذلك اليوم. قال له الملك: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم تسن، ما تغير الطعام والعصير على حال، بعد سنة صالح للشرب في الحال، طعام على حاله وفاكهة على حاله صالحة للاستعمال، والله على كل شيء قدير، ما أصاب شيء بعد هالمدة، لا تعفن ولا أصاب جراثيم ولا شيء، صالح لأن الله تعالى بيده كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ولهذا قال: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، انظر إلى طعامك وشرابك لم يتغير على حاله، كل إن شئت واشرب إن شئت، وانظر إلى حمارك، راه الله يعني انظر إلى حمارك، وانظر إلى طعامك وشرابك، وانظر إلى حمارك، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وفي قراءة كيف ننشرها ثم نكسوها لحما، جعل ينظر إلى العظام الحمار تلوح، فبعث الله ريحا فتجمعت هذه العظام وركب بعضها بعضا بجوار بعض، ثم كساه الله لحما ثم نفخ فيه الروح فقام حمار على حاله السابقة، عاد إلى حاله السابقة. وانظر إلى حمارك ولنجعلك، وانظر إلى العظام كيف نشزها ثم نكسوها لحما، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، أخبر الله أنه يكون عبرة ودليل على البعث، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف نشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. وفي رواية: اعلم أن الله على كل شيء قدير. قال اعلم، يقول له الملك اعلم أن الله على كل شيء قدير، وما قراءة الحفص: أعلم أن الله على كل شيء قدير. فصار في هذه القصة دلالة على البعث، وأن الله قادر على أن يحيي الأرض بعد موتها، وفي الرد على من أنكر البعث على المشركين. هذه حادثة واقعة يعلمها كل أحد، ورآها في نفسه عزير، فهي من أدلة على قدرة الله على البعث. ومن أنكر البعث فهو كافر، من أنكر بعث الأجساد. الإيمان بالبعث أصل من أصول الإيمان، والله تعالى يقرر الإيمان بالبعث، قل أن تكون سورة إلا وفيها تقرير البعث، ولسيما السورة المكية، لأن الكفار أغلب الكفار ينكرون البعث ومنهم البعث، ويكرهون التوحيد، فهم يعبدون مع الله غيره ويكرهون البعث، فلهذا كفروا بذلك. نعم. والكفر عدم المبعوث كفر مستقل، والشرك في العبادة كفر مستقل. نعم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. عنوان: طلب خليل الله من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى. ذكروا لسؤال إبراهيم عليه الصلاة والسلام أسبابا، منها أنه لما قال النمرود ربي الذي يحيي ويميت أحب أن يترقى من علم اليقين في ذلك إلى عين اليقين وأن يرى ذلك مشاهدة، فقال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فأما الحديث الذي رواه البخاري عند هذه الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فمعناه أننا نحن أحق بطلب اليقين. عنوان: جواب طلب الخليل. يعني هذه الآية فيها طلب الشك ليس شكا وإنما طلب الترقي من حالة إلى حالة الأقوى. هذه الآية فيها قصة أيضا، القصة الخامسة في إحياء الله الموتى، إحياء طيور إبراهيم، وإحياء عزير بعد موته، وإحياء الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال الله ثم أحياهم، وإحياء بني إسرائيل حين أصابتهم الصاعقة لما ذهبوا مع بني إسرائيل، وإحياء قتيل بني إسرائيل الذي دارعوا فيه وسألوا موسى فأمرهم أن يأخذوا بقرة ويضربوه ببعضها. هذه خمس قصص كلها فيها إحياء الله الموتى وهي دليل على البعث. وهذه القصة الخامسة إحياء طيور إبراهيم، وإبراهيم سأل ربه قال تعالى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، هل هذا شك من إبراهيم؟ قال الله أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبه. في البخاري صحيح البخاري ذكر حديث على هذه قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال بعض الشراح يعني إبراهيم لم يشك ونحن لا نشك، لكن ليس هذا بجيد، المراد أن إبراهيم أراد أن يترقى من يقين إلى يقين. اليقين ثلاثة أنواع وكل مرتبة أعلى من المرتبة. المرتبة الأولى مرتبة علم اليقين وهذه تحصل بالأخبار الصادقة، والثاني مرتبة عين اليقين وهذه تحصل بالمشاهدة والرؤية، والثالثة مرتبة حق اليقين وهذه تحصل بالمباشرة. فإبراهيم لم يشك لكن أراد أن يترقى من يقين إلى يقين أعلى منه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام متيقن أن الله يحيي الأموات لأنه من أقوى الناس يقينا بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يؤمن بخبر الله، لكن أراد أن ينتقل من العلم إلى المشاهدة، يشاهد وهذه حالة أقوى. وهناك حالة ثالثة وهي المباشرة، مثلا لو جاءك إنسان صادق وقالك سال وادي حنيفة وثقة صادقة تصدقه ثم لقيك اثنان فقالوا سال الوادي، زاد تصديقك ولا ما زاد؟ ثم لقيك عشرة فقالوا سال الوادي، ثم لقيك مئة فقالوا سال الوادي، ثم لقيك ألف فقالوا سال الوادي، هل تشك؟ ما تشك أنه سال الوادي، تتيقن أنه سال الوادي. ثم بعد ذلك ذهبت بنفسك بسيارتك ووقفت على الوادي وهو يسيل، شاهدت بعينيك أيهم أقوى؟ هذه أقوى، صار شاهدت بعينيك، تشاهد إيش؟ تشاهد وترى الوادي وهو يسير وهو يجري. في الأول أخبرك الصادقون فصدقتهم، لكن الآن زاد تصديقك ويقينك، ذهبت بنفسك شاهدته، ثم بعد ذلك أردت أن تتحقق فنزلت إلى الوادي وشربت منه أو غسلت باشرته، هذه حق، هذه أقوى وأقوى، هذه درجة ثالثة. إبراهيم عليه السلام عنده المرتبة الأولى وهي علم اليقين، فأراد أن يترقى المرتبة الثانية وهي الرؤية، يرى كيف يحل بعد موته. الأخبار الصادقة الآن، الآن المؤمن يؤمن بخبر الله، ما أخبر الله به في الجنة، جنة والنار والجزاء والحساب. فإذا كان يوم القيامة ورآها وشاهد الجنة وشاهد النار، صار هذا يقين، انتقل من يقين إلى يقين أقوى وهي المشاهدة. فإذا دخل الجنة وباشرها صار حق اليقين، انتقل إلى أعلى مرتبة. ألهاكم التكاثر حتى زدتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، هذه عين اليقين مشاهدة. فإبراهيم لم يشك، وإنما أراد أن يترقى من يقين إلى يقين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال إبراهيم ربي أكرم تحماته، يعني نحن أولى منه بطلب الترقي من يقين إلى يقين. نعم. عنوان جواب طلب الخليل، وقوله قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. اختلف المفسرون في هذه الأربعة ما هي. قال وإن كان لا طائل تحت تعيينها، إذ لو كان في ذلك مهم كذا، في ذلك مهم نعم، لا نص عليه القرآن. وقوله يعني بعض المفسرين يقول ما هي الأربعة، هل هو واحد غراب واحد كذا واحد من كذا، يعينها من أنواع الطيور، هل هي من الغربان ولا من كذا ولا من النسور ولا، الله أعلم ما يترتب على هذا الشيء. المهم أربعة طيور، ما يترتب على هذا يعني، فلو كان في فائدة حدها الله، أخبرنا بأنها نسور ولا غربان ولا كذا، ما يترتب على هذا الشيء. فاختلاف المفسرين، بعضهم يقول كذا، بعضهم من الغربان، بعضهم من النسور، بعضها من كذا، كل هذا من أخبار بني إسرائيل ما يترتب على شيء، لأن الله ما أخبرنا ما هي نوعها. المهم أربعة طيور، المهم الحادثة والواقعة، أما كونها من كذا أو من كذا ما يترتب على شيء. نعم. فصرهن إليك أي قطعهن، قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير، يعني اذبح، خذ أربع طيور اذبحها وقطعها. نعم. قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو مالك وأبو الأسود الديلي ووهب بن منبه والحسن وعكرمة والديلي. نعم. وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو مالك وأبو الأسود الديلي وأبو الأسود الديلي ووهب بن منبه والحسن والسدي وغيرهم، فذكروا أنه عمد إلى أربعة من الطير فذبحهن ثم قطعهن ونتف ريشهن ومزقهن وخلط بعضهن ببعض ثم جزأهن أجزاء وجعل على كل جبل منهن جزءا، قيل أربعة أجبل وقيل سبعة. قال ابن عباس وأخذ رؤوسهن بيده ثم أمره الله عز وجل أن يدعوهن، فدعاهن كما أمره الله عز وجل، فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش، والدم إلى الدم، واللحم إلى اللحم، والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض، حتى قام كل طائر على حدته، وأتينه يمشين سعيا ليكون أبلغ له في الرؤية التي سألها، وجعل كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإذا قدم له غير رأسه يأباه، فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جسده بحول الله وقوته. ولهذا قال واعلم أن الله عزيز حكيم، أي عزيز لا يغلبه شيء ولا يمتنع منه شيء، وما شاء كان بلا ممانع، لأنه العظيم القاهر لكل شيء، حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر، وهذه يعني القصة هذه فيها دلالة على قدرة الله وقدرته على البعث. أربعة طيور أخذها، أمره الله بأن أخذها وذبحها وقطعها وخلط بعضها ببعض وجعل على كل جبل جزءا منها، أربعة أجبل وغيرها، وأخذ الرؤوس الأربعة بيده، فأراه الله لما أراد أن يحيي الموتى أن يناديها، فلما ناداها انتفضت وانضم بعضها لبعض، والريش إلى الريش، والدم إلى الدم، واللحم إلى اللحم، حتى تركب الجسم بدون رأس. ثم جاء كل جثة جاءت إليه تريد أن تأخذ الرأس يتركب معه، فإذا ركب أعطاها الرأس الذي ليس له يأبه يمتنع كذا حتى يعطيها الرأس الذي هو فيركب، ثم الثاني كذلك إذا أعطاها الرأس الذي ليس له أبى حتى يعطيها الرأس الذي له فيركب، ثم الثالث ثم الرابع فلا، حتى قام الطائر. فلما رأى ذلك قال أعلم أن الله على كل شيء، خذ أربعة من الطير فصلهن إليك، يعني قطعهن واذبحهن، ثم اجعل على كل جبل من جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا حثيثا لأخذ الرؤوس، وأعلم أن الله على كل شيء قدير. فإبراهيم شاهد بعينه كيف يحيى الله الموتى، فزاد يقينه، كان اليقين الأول بخبر الله، واليقين الثاني بالمشاهدة. نعم، لا هو الآن المشاهدة، المشاهدة الطيور ما في إشكال، ما في. نعم. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب في قوله ولكن ليطمئن قلبي، قال ابن عباس نعم ما في القرآن آية أرجى عندي منها. نعم. وروى ابن أبي حاتم عن محمد بن المنكدر أنه قال التقى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، فقال ابن عباس لابن عمرو بن العاص أي آية في القرآن أرجى عندك؟ فقال عبد الله بن عمرو قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا الآية. فقال ابن عباس لكن أنا أقول قول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى، فرضي من إبراهيم قوله بلى، قال فهذا لما يعترض في النفوس ويوسوس به الشيطان. وهكذا رواه الحاكم في المستدرك مثله، ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجه. يعني عبد الله بن عمر قال أرجي آية قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه للتائبين، أن الله يقبل التوبة من كل شخص. وقال ابن عباس أرجع عندي هذه الآية، قال بلى، هل أمثل من قال بلى، فرضي منه بالإيمان، فهذه تدفع الوساوس والشكوك، والوساوس لا تؤثر بدأ الإنسان يعلم أنه مؤمن، والوساوس من عدو الله يريد أن يتعبه. بعض الناس يأتي يقول أنه كذا عندي شك، شك في الجنة وفي النار وفي كذا، يقول هذا من الشيطان، أنت تعلم أنك مؤمن، تعلم أنك مؤمن بالله وتؤمن بنبيه وتعلم أنك مؤمن بالبعث والجنة، قال نعم، فهذه الوساوس لا تضر، من الشيطان من عدو الله، قل أعوذ بالله من الشيطان، آمنت بالله ورسله، هذا من عدو الله يريد أن يتعبك، وإلا أنت فأنت مؤمن والحمد لله. نعم، بارك، قف على هذا.